مرحبا بكم مرة أخرى طلاب الدورات التأصيلية، ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، ولا تنسوا ما ذكرته اليوم في مسائل الأسماء الحسنى، وهي لعل هذا من أكثر الأشياء إفادة وفائدة اليوم. والإخوة الذين كانوا يناقشونني في المسجد يوم السبت، الأخ سعد أبو معاذ، والأخ عبد الواحد، والأخ علي، الإخوة يعني زي أبو الأرقم، هؤلاء الإخوة إلى أجانب الإخوة الذين هم على الشبكات، والأخوات كذلك، لو طبقتم هذه القواعد ستستريحون راحة تامة. وهي فرصة، أنا ممكن أذكر لكم الأسماء، ولكن هي فرصة أن تطبقوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم: من أحصاها دخل الجنة. فابدأوا الإحصاء بناء على هذه القواعد، ونبدأ الحفظ، لأن من حفظها أيضا دخل الجنة كما روى في صحيح مسلم. ثم ذكرنا موجزا عن مسائل القضاء والقدر، وبيان كلام المؤلف: فالخلق عاملون بسابق علمه، يعني الخلق يعملون أعمالا هي في علم الله منذ الأزل، ونافذون لما خلقهم له. فالله جل خلق الإنسان والجان والملائكة والعالم لحكمة سبحانه عز وجل، ويفعلون هؤلاء الإنس والجن يفعلون ما يتم منهم من خير أو شر كما علمه الله وقدره وكتبه، لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا، ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا. يعني إذا كتب عليهم طاعة فسيؤدونها، وإذا كتبت عليهم معصية فستصدر منهم من دون ظلم لهم، لأنها تتم كما ذكرنا في منطقة اختيار العبد، والعبد ليس مجبرا على أفعاله، وبكل ما كان كلما زادت يعني منطقة الاختيار كلما شدد الحساب، وكلما قل الاختيار كلما قل الحساب. يعني مثلا إنسان يسرق وهو غني ولا يحتاج إلى شيء ويسرق، هذا طبعا ذنبه عظيم، هو ذنب السرقة في المجتمع تقطع يده، ولكن ذنبه عظيم، يختلف عن الفقير الذي يسرق وهو ذنب عظيم أيضا، لكن لا نسوي بين الفقير والغني، سنقطع الأيدي، لكن الحساب على الفقير لا شك من رحمة الله عز وجل أقل، وتقدير الناس لذلك أقل، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيخ الزاني طبعا أشر من الشاب الزاني، والغني يعني والغني الذي يعني يستكبر، الفقير المستكبر أشد من الغني المستكبر، هكذا. على قدر الاختيار. كذلك لو كان الإنسان فقيرا ومجبرا، فلا شك إن الفقير الذي أجبر على السرقة حسابه أقل وأقل، والفقير المجبر الذي يسرق مثلا من أهله، من أخيه، من أبيه، أقل ذنبا من الذي يسرقه من الغريب، وهكذا. فكلما قل الاختيار قل الحساب. وربما يكون الإنسان مكرها إكراها تاما، فهنا يسقط عنه الحساب، لقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. يعني إنسان في غاية الجوع، ولكن لا يزال في قدرة على التحمل، يعني مرت عليه 3 أو 4 أيام جائعة، ووجد لحم خنزير ليس له من يأكله، لأنه لا يأكل إلا عند الضرورة، يعني عند الإشراف على الهلاك. طيب إنسان مثلا أجبروه على شرب الخمر، قالوا: سنضربك إن لم تشرب الخمر، يتحمل الضرب ولا يشرب الخمر. لكن نفترض أنهم قيدوه، ربطوا يديه ورجليه وأمسكوا به وفتحوا فمه ووضعوا الخمر في فمه، هذا لا حساب عليه ولا يحاسب بتهمة شرب الخمر. لكن هناك نقطة، لو أنهم حين وضعوا الخمر في فمه قال: أنا كنت قديما أشرب الخمر، والآن وأنا قد تبت من شرب الخمر وتركتها، فالآن جاءتني الفرصة وأنا مجبر الآن ولا حساب علي فأتلذذ بالخمر، لا، هنا في هذه الحالة حدث له نوع رضا بالمعصية فيحاسب على ذلك. الشاهد على العموم من دون تفاصيل في هذا الأمر، أن الإنسان قراره يتم في منطقة اختياره في القلب، وهذه المنطقة بين التنازعين، يعني بين الفجور والتقوى، وبين الهاتفين، بين الملك والشيطان، وهو عقله يدير هذه الأمور، والعقل خلقه الله، والموروثات خلقها الله، والعوامل خلقها الله، والجينات خلقها الله، والملك المقيد الملك الموكل به خلقه الله، والشيطان القرين الموكل به أو المقيد به خلقه الله، وهكذا كل شيء تحت مشيئة الله. ولذا قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله. والإنسان له منطقة اختيار، لا ينبغي أن يقول أنا مجبر، هذا غلط، لأن الفطر كلها تؤكد أنه هناك فرق بين من يلقي بنفسه إلى الماء فيغرق، وبين من يأخذه أناس ويجبرونه ويلقونه في الماء، وهناك فرق بين من تذهب لتزني برضاها وبين من تغتصب بالقوة لتزني، فهناك فرق، فهذه في الفطرة معلومة. وحتى لو أنت اطلعت على مسائل في الغيب لابد من الأخذ بالأسباب. يعني لو أن هناك مثلا شابا الآن قيل له أيها الشاب إن الله كتب لك أن تنجب 3 أولاد، فقال إذا لن أتزوج، هذا غلط، لابد أن يأخذ بالأسباب. إذا الإنسان لا نقول عنه مخير ولا نقول عنه مسير، بل الإنسان ميسر لما خلق له، ونكتفي بهذا القدر في مسألة القدر، القدر موجز. قال المصنف رحمه الله خلق الخلق بمشيئته عن غير حاجة كانت به. يعني الله خلق الخلق بمشيئة، أراد ذلك سبحانه كونا، قال من غير حاجة، يعني الله ليس محتاجا إلى هذا العالم، لأن الله غني عن العالم سبحانه عز وجل، فالله لا يحتاج إلى سماوات ولا أرض ولا ملائكة ولا إنس ولا جن ولا زروع ولا ضروع ولا جبال ولا وهاب ولا أي شيء. كان الله ولم يكن شيء معه، وكان الله ولم يكن شيء غيره، وكان الله ولم يكن شيء، كان الله ولم يكن شيء غيره، كان الله ولم يكن شيء معه، كان الله ولم يكن شيء قبله سبحانه عز وجل، فهو غني عن العالم. والعالم كله فقير إلى الله تبارك وتعالى، السماوات فقيرة إلى الله، هو الذي يقيمها وإلا تقع على الأرض، والأرض فقيرة وإلا لا يكون لها قيمة، وتهلك وتزلزل وتضيع، والجبال تحتاج إلى الله، والخلق كله في حاجة إلى الله، فهو القيوم الذي قام بنفسه وأقام كل شيء جل وعلا. وهنا السؤال، طالما أن الله ليست له حاجة في هذا العالم، فلماذا خلقه؟ لماذا خلق هذا العالم؟ لحكمة. إذا خلق لحكمة، نسأل صح أو خطأ؟ خلق الله العالم لحاجة، خطأ. خلق الله العالم لحكمة بالغة، نعم. خلق الملائكة جميعا لطاعته، وجب لهم على عبادته. الملائكة، إحنا لو نتكلم عن صنف العقلاء، العقلاء 3، الملائكة والإنس والجن. ربنا خلق كل شيء، ولكن أنا أتكلم الآن عن العقلاء، أنه الذين هم مكلفون، أعظمهم درجة من جهة الجنس الملائكة، لأنهم ربنا عز وجل خلقهم لطاعته، وهم جنود الله تبارك وتعالى، أو من جنود الله عز وجل، وخلق لهم إرادة، ولكنها إرادة لا تتوجه إلا إلى الخير، فلا مدخل للشيطان عليهم أبدا، ولا مدخل لنوازع الشهوات ولا الشبهات لهم أبدا، وإنما هم فقط يطيعون الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهؤلاء أشرف الثلاثة بالنوع بالجنس. ثم عندنا الإنسان، والإنسان خلقه الله عز وجل، وكذلك الجن خلقه الله تبارك وتعالى، وأراد أن يعبدوا الله عز وجل، ليس لحاجته للعبادة، ولكن ليبتليهم بهذه العبادة، فيثيب من فاز منهم وأفلح، ويعاقب من خسر منهم وعصى. فالإنسان له إرادتان، إرادة تتوجه إلى الخير وإرادة تتوجه إلى الشر، والجن كذلك، ولذا منهم كافر ومنهم مؤمن، من الإنس ومن الجن، والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فإذن الملائكة أفضل من الإنس، والإنس أفضل من الجن، الملائكة أفضل من الإنس والجن، والإنس أفضل من الجن، لكن كما ذكرت بالجنس، لكن هناك أفراد من الإنس أفضل من الملائكة، مثل محمد صلى الله عليه وسلم والرسل والصديقون، هؤلاء أفضل من الملائكة. إذن الملائكة أفضل من جهة الجنس كله، وبعض الإنس أفضل من الملائكة لأنهم يقاومون نوازع الشر وهاتف الشر ويتوجهون إلى الخير ويطيعون الله عز وجل ويصبرون على البلاء ويتعرضون لهذا البلاء ويصبرون عليه. إذن الملائكة هؤلاء لهم إرادة ولكنها لا تتوجه إلا إلى الخير، خلقهم الله عز وجل من نور وجب لهم على عبادته، فكل شأنهم هو عبادة الله تبارك وتعالى. فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون، يعني هناك حملة العرش، وطائفة منهم حول عرشه يسبحون، مهمتهم فقط تسبيح حول العرش. الملائكة الذين يحملون العرش، العرش لا يحتاج إليه، والله لا يحتاج إلى العرش ولا إلى حملة العرش، ولكن هذا تشريف للعرش وتشريف لحملته. وطائفة من الملائكة يطوفون حول العرش يسبحون بحمد ربهم ويقدسونه كما قال، آخرون بحمده يقدسون. واصطفى منهم رسلا إلى رسله، يرسل أما يستثنى الملائكة رسلا ومن الناس. وأعظم الرسل الملائكة جبريل عليه السلام، هو أعظم رسول ملكي صلى الله عليه وسلم، وبعض مدبرون لأمره. الملائكة ربنا خلقهم من نور وجعل لهم إرادة تتوجه إلى الخير، وهم كلهم يسبحون بحمد ربهم، وكلهم لا يعصون الله ما أمرهم، وكلهم يفعلون ما يؤمرون. ولكن جعل منهم رئيس الملائكة وأعظم الملائكة وهو جبريل عليه السلام، مطاع هناك ثم أمين، يعني مطاع في السماوات من قبل الملائكة، أمين على وحي الله عز وجل. وجبريل عليه السلام أعظم الملائكة، ومهمته الحياة، أي حياة القلوب والأرواح، فمهمته الوحي، فبالوحي تحيا القلوب والأرواح. ثم ميكائيل، وهو مهمته الحياة، حياة الإنسان والحيوان والنبات، يعني هو موكل بالمطر، موكل بالماء، والله عز وجل قال وجعلنا من الماء كل شيء حي، بالماء ينبت النبات ويعيش الحيوان والإنسان، وبلا ماء لا حياة لنبات ولا حيوان ولا إنسان. وميكائيل معه ملائكة يسوقون السحب ويصرفون الرياح بأمر الله، وينزلون الأمطار في المكان الذي يريده الله وفي الزمان الذي يريده الله، وينطلقون مع هذا الماء وينبتون الزروع، فهم مسخرون لهذا. والملك الذي يليهم هو إسرافيل، وهو أيضا موكل بالحياة، يعني حياة الناس بعد موتهم، فينفخ في الصور فيقوم الناس لرب العالمين. وهناك ملك الموت وأعوانه، وهناك ملائكة لهم وظائف، ملائكة يسيرون الشمس، وملائكة يسيرون الرياح، وملائكة يسوقون السحب، وملائكة يعني يحضرون دروس العلم ويسيحون في الأرض، كلما سيحون كلما وجدوا ذكرا لله عز وجل عكفوا عليه. ملائكة في كل أنحاء الكون، والله عز وجل سخرهم كما سخر ما في السماوات وما في الأرض للإنسان، لأن الله عز وجل عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان، فالإنسان حمل الأمانة، يعني أمانة التكليف. ابتلاه الله عز وجل بأن يكون خليفة في الأرض على يعني مقام الابتلاء والامتحان، وسخر له الملائكة. الملائكة لما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، هم يسألون على سبيل الاستعلام فقط ولا يعترضون على أمر الله، وقد مرت تجارب رأوا فيها أن مخلوقات في الأرض أفسدت ولعلهم الجن، فقالوا لله عز وجل أتجعل فيها من يفسد فيها، يسألون ويفسك الدماء ونحن نسبح، يعني إن كنت يا ربي تريد تسبيحا سبحانك وتقديسا فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. ولأنهم قالوا هذا سخرهم الله عز وجل لآدم عليه السلام ولذرية آدم عليه السلام، فالإنسان الكون كله مسخر. انظر الإنسان يغوص في البحار، الإنسان يطير في السماء، يخترع ويطير في السماء، الإنسان يتطور يتقدم، يعمر الأرض، يزرع يصنع يحصد، بينما المخلوقات الأخرى كما هي. هل سمعتم مثلا عن ممالك الجن أنهم اخترعوا طائرات وسيارات وهواتف وحواسب آلية وغيرها؟ أبدا. الأسود والقرود والوحوش اخترعت شيئا، تقدمت في شيء، الزروع، الجبال، الهضاب، البحار، ما فعلت أي شيء. الذي يفعل في هذا الكون هو الإنسان. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، والله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فالملائكة من ضمن من سخر للإنسان، تخدم الإنسان في هذا الكون، وحتى هي التي تقبض روحه حين يريد الله عز وجل ذلك. والملك يبدأ معك وأنت جنين، يدخل في بطن أمك ويكتب عليك ما يمليه الله عز وجل عليه من عمر وعمل، وشقي أو سعيد. ويصعد الملائكة بالروح إلى أعلى، وهكذا ينفذون أمر الله فيخدمون الإنسان. هؤلاء أصناف من الملائكة تخدم الإنسان في هذا العالم. وهناك ملائكة هم مسخرون لتسبيح الله، منهم من هو راكع دائما إلى يوم القيامة، ومنهم من هو ساجد إلى يوم القيامة، ومنهم من يدخل البيت المعمور يطوف، أو يطوف حول البيت المعمور في السماء السابعة، ثم لا يعود إليه إلى يوم القيامة بسبب كثرة عددهم، وهكذا. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى آدم عليه السلام، فقال: ثم خلق آدم بيده. ثم يعني مرحلة أخرى هذه، بعد خلق العرش والماء، ثم بعد خلق القلم واللوح، وخلق السماوات والأرض والجبال، وخلق الملائكة والجن، خلق الله آدم سبحانه عز وجل. مرحلة متأخرة. خلق الله عز وجل آدم بيده، وهذا تكريم عظيم للإنسان، وفضل عظيم ومنقبة عظيمة لآدم عليه السلام. خلقه الله بيده، ولم يخلقه بكلمة كن، وإنما خلقه بيده سبحانه وقال له كن. أما بقية المخلوقات فخلقها الله بكن، وأسكنه جنته، وسكن آدم وزوجته حواء سكن الجنة. قال: وقبل ذلك للأرض خلقه. هو أصلا خلق الله آدم لينزل إلى الأرض ويكون مستخلفا فيها. ودليل ذلك أن الله قال للملائكة: إني جاعل، يعني سوف أجعل، إني جاعل في الأرض خليفة. فالإنسان خليفة الله، ولكن على سبيل الابتلاء والامتحان، وليس لأن الله يحتاج إلى إنسان يخلفه. لا، هذا استخلاف تشريفي ابتلائي، وليس لأن يعني مثلا في الدنيا يغيب الشخص فيستخلف غيره، الإمام يحدث له حادث فيستخلف له غيره، الملك مثلا أو الحاكم يخلف غيره وينطلق إلى مهمة ثم يعود. لكن بالنسبة لاستخلاف الإنسان، الله استخلفه على هيئة الابتلاء، والله عز وجل من فوق يراه، يتابعه، يرحمه، يعتني به، يسخر له، يدبر له، يرزقه، يحصي عليه عمله، يتابعه في كل شيء سبحانه عز وجل. فهو خلق الإنسان للأرض، فكان لابد أن يحدث من آدم أن يعصي الله عز وجل، ويعني يجازى بالنزول إلى الأرض. مكتوب عليه هذا الكلام كما ذكرنا. للأرض خلقه الله سبحانه وتعالى، خلق آدم للأرض، ونهاه عن شجرة قد نفل قضاؤه عليها بأكلها. نهاه أن يأكل من الشجرة، مع أن الله في سابق علمه وفي كتابته أن آدم عليه السلام سيأكل من الشجرة، ولكن سيختار ذلك نسيانا منه، لأن الله عز وجل قال: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فعصى آدم ربه فغوى، عصى نسيانا، سهوا، شهوة. وهنا فرق كبير جدا ما بين عصيان إبليس وعصيان آدم عليه السلام. عصيان آدم عليه السلام كان نسيانا وسهوا واستسلاما للشهوة، وكمان بسبب وسوسة الشيطان له، ولذا سارع بالتوبة مباشرة هو وزوجه: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أما معصية إبليس فهي كبر وغرور وعناد واستكبار، هو يرى أن أمر الله خطأ، هو يرى تسفيه أمر الله عز وجل، فأبى واستكبر، نعوذ بالله، لعنه الله، ففرق كبير جدا ما بين معصية آدم وبين معصية إبليس. آدم سار إلى التوبة وابتلي ونفذ قضاء الله عليه بأكل من الشجرة، ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها، يعني ابتلاه بأن يأكل منها، ثم سلط عليه عدوه فأغواه، فإبليس وسوس إليه، فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. وكمان كذب هذا الإبليس وحلف كذبا وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فحدثت الغواية من إبليس. وهذا في درس لنا أن إذا وقع أحدنا في معصية وكلنا عصاه، نعلم أن هذا من إغواء إبليس، فنفعل مثل أبينا آدم عليه السلام، نسارع إلى إلغاء هذا الذنب بالتوبة إلى الله، والله تواب رحيم غفور. وجعل أكله لها إلى الأرض سببا، يعني ربنا جعل سبب معصية آدم أن ينزل آدم إلى الأرض، فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا ولا عنه لها مذهبا. يقول إن آدم عليه السلام يعني كان لا يمكن أن يفر من قضاء الله، وكان لا يمكن ألا يأكل من الشجرة أبدا، كان لابد أن يأكل منها. وهذا الكلام ربما يعني بعض الناس يظن أنه إجبار لآدم، لا والله ليس بإجبار، فالله عز وجل لا يجبر العباد على معصية أبدا، وإنما يوفقهم لطاعته، وإذا حدثت منهم المعصية فهذا بسبب اختيارهم ولحكمة أرادها الله عز وجل، فالله ليس من فعله الشر، وإنما الشر من مفعولات الله تبارك وتعالى. فإذا مكتوب على آدم، ولذا آدم عليه السلام تاب والحمد لله، ومن تاب من معصية فله أن يحتج بالقدر، أما قبل التوبة ليس له أن يحتج بالقدر. يعني لو أنت ارتكبت ذنبا ثم تبت منه توبة نصوحة قل كتب الله علي ذلك، أما إذا ترتكب ذنب ولم تتب منه لا تقل كتب الله علي ذلك، لأن هذا لا يجوز بحال من الأحوال. أما آدم عليه السلام فلما تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، وعلم أنه مكتوب عليه قبل أن يخلق بأربعين سنة أنه عصى آدم ربه فغوى، هنا تاب. فاعلم إن التوبة من المعصية في هذه الحالة تحولت المعصية إلى مصيبة من المصائب التي أصابك الله بها، والمصائب فيها ثواب عظيم جدا، فيكون الذنب له ثواب حين تتوب منه، حين تتوب منه، لأنهم أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فإذا انتهت قصة آدم عليه السلام. ويعني أنا في المرة القادمة قبل أن أتكلم عن الفقرة التالية، قال الجنة والنار، يعني ثم خلق الجنة من ذريتي أهلا فهم بأعمالها بمشيئته عاملون وبقدرته وبإرادته ينفذون. قبل أن أفسر هذا سأقول فائدة في مسألة آدم عليه السلام، والفارق بيننا وبين نصارى العالم كله، المسألة كلها بيننا وبين النصارى في مسألة آدم، هذه المسألة كلها والخلاف الأصلي الأساسي بيننا وبين جميع النصارى هو فيما يتعلق بآدم، وهذا ما سأبينه لكم إن شاء الله في اللقاء القادم. بارك الله فيكم وحفظكم الله، ويسر الله لنا ولكم، واحرصوا على طلب العلم الشرعي، واحرصوا على طاعة الله عز وجل وعلى الإخلاص لله جل وعلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.